بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبانية آيات طوان إيا السقالات أو سورة النمل كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوصه وشيغي عشر كان آيه وجودا بيجي بسدي نبي الله سليمان إيا وحان سوغارني في سلام صوره قصة النمل هذي أيين سوغارني إلهي وحو نسويري سبحانه وتعالى نبي الله سليمان وحال وسو كلميي جنود دي سؤو جن إيا إنس إيا ضيور إس وجهتا ومركا سوى حوية تردين كبتين ليسوع العليناي أو كبعد لك حيناي مركا يمادين أو إلهي وادي النمل يمادين قرآن سدي وادي جيدي وعي تريو إلهي نملدي أو مركا سيها ذي بقرد قرآن سدي مركا جندي سليمان أي أرسي قرآن سيها هذي أي تري قريه نقلا ليسن إذن ججبين من سليمان إيا جنوديس أيقوا إذن قرنين مركا هذا وحاوي وحا مركا سي قرآن سدي لدجيه منزل سلح قلائيا ليلي حق خطاب سوي مركا أمورها إيا نمضها وحاوي عشر كي نهر أيان مارك أول غصوب بحني وذي مركا سي نبي الله سليمان ويري إيا أهرمتا سيدة إلهي أفهمتي أيا إلهي نغور رميا أولي فسد أين لحظة وغجهنا حل أولي سبحانه وتعالى فتبسم وموصودون إلهي لاحكا حال ياتي قسلايا من قولها قول كذلك قسلايا إلهي وقال وذو نير يوم إلهي سليمان ربي يا ربي ربك يا يوم أوزعني إبو إلهامي أن أشكر إن أنقصك هي نعمتك نمعد هذا التي نعمد سوء أنعمت علي أذيقن معيسي وعلى والدي لبيد والدنا أذيقن معيسي يا وأن أعمل إن عمل صلى إله وإلهام يودهي صالحا عمل صوبا أسر له أكثر عالسهي وأتني إجل يودهي نبي الله سليمان برحمتك بساد رحمتك نحريساد سبب كذا في عبادك أدومن كذا الصالحين أسر صوبا إله جملة وذي إجل يودهي نبي الله سليمان وحوي مركي أي قرآن سيدي كري لا يحدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وحام ناسا كجرتا ومغليبا كجرتا برسؤو مغلي ايو مركا صومو صودان الى اما سوداشو كقسلي ولماذا وحيلا دين صوابها وحاولي او قسلي وحي اهدى الى بسي وقسل كان وحاكا كاني لبس صوابات ايو اسكليها لين مركا ندو وحاولي رحمد الهي سبحانه وتعالى ايا الهي سسيي هي مركز وحوية جنود ديسة رحمة دوضة هي صفقة دوضة وي مركز هدنا وحوية وحيدة هذي وهم لا يشعرون ايها الدنسيري مدى لبعض وحوية وهو كفر حيدة لنبي الله سليمان وحي الهي اوسيي او احد مركزي سمع جيس اوسنها ليري كريم الهي اوسيي اسده معايا لقرآن شو هذا الكاذا إذ سمع يدو هليل كراه مجر سويه مركة تاس أيدنا وأن معوين إلهي سبحانه وتعالى أوسيه أصبه وكفر أحسن تاس أيوه قفلي بالين ألا وذل سبحانه وتعالى فتبسم وموصوري أمر دوش أيوه قفلي سليمان لاحكا حال ياتي قفلي فتبسم وموصوري لإلهي لاحكا حال ياتي قفلي معناها وحالة جودة تبصم كوحوة هاي باللوغة قسل كيسة وي لا يدي مركز قسل كيسة نوحوية لحكة ايه دو قسل عادي ايو قسلي تاسال جودة هالي تبصم كوحوية ابقى اولا فراء من غير صوتنا لي ايضا صوت او تنجرين لحكة نوحوية ابقى الا فراء مع صوتنا لي خفيف صوت او خفيف انا اوجره تحت هذا قسل كلي لي هذا قسل دبال عيالي لي هذا وإن أفصل فرع مع صوت قوي وصوت حولوي فهذا هو أنبياء كما نعرض محايا لوحا إلى لحك الجاهل باليدا أو لحك الجاهل فصل كجاهل كأيالي هذا مرسى عبد عيادة وحاسسه سوبا يتبصم كاس وأوليب أبا ديها قصر كودو هذه هو أو فرعك عنه لحك أيو جاريا لكن قصر كأنبياء فهذا ما جاره الله مركز وصوله سبحانه وتعالى أرمتها سمرك أو أركي أو وحا ويه ee uu maqlay qowlkeeda wuxuu ka maqlay baa la yidhi saddex mayl meel u jirta ayuu ka maqlaa la yidhi. waxaa soo gaasiisaa la yidhi dabayl ayaa soo gaasiisaa la yidhi. markaasuu junuuddiisa u xabisaa la yidhi. markuu waadigooda uu soo gaaray ilaa markaasi quraanshadii guryaheeda ay ka gashay, jindigiisuna waxay isugu jireen wax rugbaana oo gaadiid saara iyo wax lugay haaya ayay isugu jireen. markaasuu dhahay ka jooga ayuu dhahay yaa layidhi. wa qaala wuxuu yihi udha ilaahay nabiyulaahi sulaymaan asagoo ilaahay nimcadiisaas ku shukrinaaya kana sheekaynaaya, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow owjicnii igu ilhaami ayuu dhahay, alhimnii weeye an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka nimcadaada allatii nimcadaasoo ancamta adigu nimcaysay calaya korkayga adigu nimcaysay wa calaa waalidaya labadii waalidna adigu nimcaysay. hadda waxaa la nicmadii labadiisa waalidow sheegaa la yidhi. waxaa u sheegahaa la yidhi nicmadiisa ayuu ku badinayaa si waxa weeye shukriga ugu ziyaado, maxaa yeele waalidka nimcadii loogu nimceeyey adigana way kuu saraayahaysaa. wa calaa waalidaya labadeedii waalidna adigu nimcaysay hooyada iyo aabbahay, iyo wa an acmala inaan camal falo ilaahay ugu ilhaami ayuu dhahay saalixan camal suuban oo ilaahay aad ka raalli tahay, saalixan camal suuban oo sallahu aad ka raalli tahay ilaahu kaasna igu ilhaami u dhahay. maxaa yeele camal ilaahay ka raalli yahay haddii lagugu hanuunshaaho waxa weeye wax weyn waaye. wa adkil lii ideli ayuu dhaha dana biraxmatika bisaabi raxmatika naxariistaada sababkeeda fii cibaadika fii jumlati cibaadika weeye addoomankaaga jumladooda asaalixiina oo suusuuban ilaahu kuwaasna addoomanka saalixiinta ilaahu dhexdooda igeli. marka waxa weeye saalixiinta ilaahay inuu micigooda ku yeelo ilaahayaa lagu tuuraa subxaanahu watacaala. wa akrimnii igeli fii cibaadika fii jumlati cibaadika weeye fii cibaadika fiidan culimada qaar waxay bimacnaa macay ka dhigan tahay maa cibaadika weeye addoomankaaga micigooda asaalixiina oo suusuuban waxa weeye addoomanka kaamiliinta weeye oo silaaxa kaamilka ku ah saas ayaa la leeyahay. maxaa yeele waxaa la yidhi silaaxu waa maquulun bitashkiik ayaa la yidhi. marka maqaam ma jiraa la yidhi ilaa wa fawqahu aclaa minhu, waxaa jira maqaam hadduu jiro maqaam baa un kasii sarreeya. waxayna culammadu yidhahdaan wal kaamilu yaqbalu lkamaal, qofka kaamilkaane kamaal in wax lagu sii daro waa aqbalayaa. asagoo hadda rasuul ilaahay ah in saalixiinta micigooda lasii yeelo ayuu ilaahay su-aalanaya. marka waxa weeye qof aan markaasi doonayn darajadeeda in kor loo sii qaado oo markaasi daraja qaayada ugu dambaysa gaaraayo ma jiro, waxa weeye kamaalku waxa weeye kaamilka waxau aqbalahaa la yidhi kamaalka. marka hadda saalixiintan waxau ka wadaa saalixdiisaba markii la yidhahdo ambiyada iyo owliyada muminiinta dhammaantood waa ku dhacaho waa isin markaasi intaas ka dhacay kara. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala watafaqada wuxuu daydayay nabi sulaymaan ad-dayra shimbirkii ayuu daydayay. si waxa weeye shimbirkii ayuu daydayay wuxuuna u daydayaa si uu husud u arko. watafaqada wuxuu daydayay u dhahay ilaahay ad-dayra shimbirka ayuu daydayay oo fiirfiirso weeye. meeshaan hadda waxaynu ka gelaynaa qisadii saddexaad, macnuhuna waxa weeye duyuurka ayuu fiiriyey markaasuu husud ka waayey, markaasuu weydiinayaa. watafaqada wuxuu dayday u dhahay ilaahay ou fiirfiirtay ad-dayra shimbirka ayuu fiirfiiriyey liyara lhudhuda weeye hudhud inuu arko alladii yara lmaa weeye hudhudkii waxa weeye biyaha ka arki jiray taxta alarli arrada hooseeda weeye si waxa weeye meesha biyuhu ku jiraan oo u tusiyo oo gafuurka ugu mudo markaasna waxa weeye sayaadiintay usoo bixiyaan. maxaa yeele sulaymaan waktigaas biyo ayuu u baahnay salaad uu ku weyse qaato ayuu u baahnay isaga iyo jeyskiisa la yidhi. marka biyaha waxa weeye waxaa arlada hooseeda meesha ugu saray ugu hooseysa iyo meesha ugu dhowba intaas buu waxaa biyaha arki jiraalay shimbirkaa hududka la yidhahdo oo waxa weeye ilaahay yaa subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay ahlulkashfiya ilaahay ka dhigay. marka waxaa loo kashfiyey dhulka kan biyaha ku jira ayuu u jeeday meesha biyuhu ka dhow yihiin iyo meesha biyuhu markaasi ay ka fog yihiin intaasoo dhan ayuu arkayaa la yidhi. sababta hadda marka su-aasha oo u weydiinayo hudhud saasay ahayd baa la yidhi waxau ahay daliil ayuu ahay sulaymaan biyaha tusiya weeye mawdical maayo ayuu garanayay biyaha meeshay ku jiraan wuxuu markaasi arkayay taxta alarli arrada hooseedu biyaha ka arkayay sida waxa weeye qarsada waxa ku jira qaaruuradda ama dhalada waxa ku jira looga jeedo. Waxa uu garanaya haddana qurbigooda iyo bucdigooda. Qarnada ayuu markaas uu gafuurkiisa ku mudahay. Sayaadiinta ayaa imaanaysay oo xoog ilaahay uu siiyey, markaasay soo bixinayaan, isla waqtigaasay soo halsa gudaheeday soo bixinayaan. Marka hadda sidaas ayaa la sheegay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, watafaqada wuxuu daydayay sulaymaan adayra shimbirti, shimbirti markuu fiirfiirsay hudhudow waayaa la yidhi. Faqaala markaas wuxuu dhahay oo dadku uu ku yidhi, maa liya maxaa lahaantaydaa oo laa araa aanan u arkaynin alhudhuda, hudhud aanan u arkaynin, maxaa dhacayo hudhud u weysan oo dhahay. Faqaala wuxuu yihi yuudha ilaahay sulaymaan, maa lii ama maa liya maxaa lahaantaydaa maxaa dhacay weeye oo laa ara alhudhuda, hudhud aanan u arkaynin. Hudhud maxaa weeye, ru'yadiisa maxaa iga manciya, waa la la'yahay xaggee jiraa weeye. Am amase ayuu dhahay, kaana muxuu ahaaday hudhud min alqaa'idiina, kuwa maqan miyuu ka mid ahaaday. Dadka hudhud waa maqan yahay oo dhuyuurta kuma jiro, waa maxay buu dhahay, waa sidii arrinta. Markaas wuxuu xaqiiqsadaa la yidhi hudhud inuu maqan yahay oosan shimbirta ku jirin, ayuu markaasi waxa weeye ogaadaa oo xaqiiqsaday. arrintaas markuu xaqiiqsaday, sidaasan ayuu leeyahay, low cadibannahu waan cadaabi, oo waan cadaabi ayuu dhahay hudhud, cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa, cadaabkaasoo shadiidan oo daran. ow ambase la adbaxannahu waan gowrici, oo waan gowrici ayuu dhahay. ow ambase la ya'tiyannii, waxau iila imaan, ow iila imaan, bisuldaanin xujo ayuu iila imaanayaa, mubiinin oo cad ayuu iila imaanayaa. hudhud waxa weeye waa ka maqane arrimahaas anbaa qabsan doona u dhahay, waa u goodiyey nabiyullaahi sulaymaan, hudhud ayuu u goodiyey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wuxuu dhahay sulaymaan, low cadibannahu waan cadaabi, oo waan cadaabi ayuu dhahay hudhud, cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa, cadaabkaasoo shadiidan oo daran. cadaabka hadda hudhud uu cadaabaya waxa weeyaa la yidhi, binafsi riishihi, inuu waxa weeye baalasha uu ka sifo, dabada uu ka sifo, markaasi qoraxda uu ku tuuro, asagoo markaasi hawaanta baalaha buku socotada iyo quraanshada iyo aan iska manci karin. maxaa yeele shimbirku haddii baalasha laga sifo, waxa weeye wax uu markaasi ku dhaqaaqi kara ma leh oo ku buubi karo. marka waxaa cunaya xayawaanka dhulka ku socda ayaa cunaya weeye. cadaabka markaas hadda uu goodinayo waa kaasaa la yidhi. marka sidaas ayuu dhahay, waan cadaabayaa ayuu dhahay, cadaab oo shadiida weeye. marka hadda taas hadday qabsato, qoraxdi baa ku dhacaysa, dhibaato badan baa soo gaaraysa, bahalihiyaa cunaayo. ow ambasa ayuu dhahay, la adbaxannahu waan gowrici, oo waan gowrici ayuu dhahay. haddii kaleeto waaba gowracayo, xulquumka qoorta ayaan ka goynaya ayuu dhahay. markaasaanan saasaan la yeelahay, waaba gowraca isaga dhanba. ow ambasa la ya'tiyannii, waxau iila imaan, bisuldaanin xujo ayuu iila imaanayaa, mubiinin oo cad, xujo oo waxa weeye daahira oo cudurkiisa caddaynaysa waxa uu ku maqnay ayuu ii sheegayaa. haddii kaleentood intaasoo cadaaba ayaan ku samaynaa u dhahay. xujo oo daahira ayuu ii sheegaya, haddii kaleentoodo qaybadiisa markaasi cudurdaar u noqonaysa. marka hadda sababta hudhud oo ku maqnay waxaa la sheegaa layidhi, nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam markii uu dhameeyaa layidhi baytalmaqdas, baytalmaqdas nabi sulaymaana dhisaa layidhi waqtigiisa, waxa uu qastay baa la yidhi inuu aado ardulxaram aa la yidhi, xaramka inuu soo aado. markaasuu waxa u diyaar garoobay socdaa la yidhi, junuuddiisii oo dhan isla hor uu soo marnay ayaa meel walba laysaga keenay. oo haddaan markaan laleeyahay waxushuha lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waadayri fahum yuzacuun, waa markii baytalmaqdas uu soo dhameeyey ayaa la sheegay oo xaramka uu aadaayo weeye. marka waxaa la yidhi dabayl ayaa xambaartaa la yidhi, xaramkii markay arkeen ayuu istaagay baa yidhi, xaramka korkiisa inta ilaahay uu doono inuu ku istaago meeshaasuu ku nagaadaa la yidhi. asagoo markaasi waxa weeye salaad markaasi aan lahaynin oon kacbadii ku dukanaynin, wuxuuna markaasi ka baqayaa la yidhi, oo markaasi u diidaa la yidhi salaad inuu ku dukado, asnaamtaasuu kahanaya yidhi, markaas asnaamaatii meeshaa la yidhi, lamana amrin baa la yidhi nabiyullaahi sulaymaan asnaamtii meeshaas ile inuu jajabiyaa la yidhi. marka hadda waxaa yimid markaasi dhibaatadaasaa yimidi. kolka hadda waxaa la yidhi arrintaas markay dhacdaa la yidhi meeshaas uu joogay xoolo badan ayaa haddana lagu cunaya meeshoo, waxaa la yidhi meeshaas intuu ku nagaayay wuxuu gowracaa la sheegay ilaaha ku cilmila, laakiin ahlu siirada waxay yidhaahdeen 5,000 oo geel ayuu gowracaa layidhi, iyo maaragtay 5,000 oo dibi iyo 20,000 oo aryahaa layidhi. Dadki markaas usoo xaadiro akraafu quumihi ahay ayuu waxa u dhahay makaankan nabi ayaa kasoo bixi doona oo carabiya oo sifadiisu sidaas iyo sidaas aysa, asagoo rasuulkeena ishaaraa layidhi calayhi salaatu wasalaam. Nasri ayaana ilaahay sii doonaa in allaale intii la colooda o dhan ayuu ka gargaarsan doonaa, haybadiisuna waxay gaaraysaa laga haybaysanayo bil intii loo socdo. midka markaasi qaar waxa qariibka waxa dhow iyo waxa fogne agtiisa waa isugu midow dhahay. ilaahay subxaanahu watacaalaa inuu alla subxaanahu watacaalaa daraaddiisa wax u qabtane laa ta'khuduhu fi illaahi lawmata laa'imnu dhahay. ilaahay subxaanahu watacaalaa oo markaasi ilaahay u waxido oo alla daraaddiisa wax u qabtane cid dagaasha dagaalkeeda waxba uga qaadi mayso u dhahay. markaasay waxay yidhahdeen diinkeesa diin yeelanayaa ilaahay nabigiisa, markaasuu dhahay ilaahay diintiisa oo xaniifiyada ayuu ka diin yeelanayaa. faduubaa liman atraka u dhahay, nabigaas qofka haleela dhiib ayaa u sugnaaday oo markaasi waxa weeye nabigaas sumeeyay. markaas ayuu wuxuu dhahaa layidhi dadkibaa waxay yidhaahdeenaa layidhi annaga waqtiga aan joogno iyo nabigaas marka uu soo baxaayo imisaa noo dhexaysa. markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi waxaa noo dhexaysa 1,000 sano ayaa noo dhexaysa rabbi khayr. marka waxa u dhahay ninka shaahidka oo hadda joogaa ha gaarsiiyo midka qaa'iska. waxa u dhahay nabigaasi sayidul anbiyaai weeye, khaatamu rusul weeye. marka waxaa la sheegay nabiyulaahi sulaymaan maka ayuu ku nagaadaa layidhi ilaa nusugiisa oo ka dhamaysaa layidhi. markaasuu maka ka baxay iyadoo subax tahay layidhi, xaggaas iyo yaman ayuu aaday baa layidhi. markaas ayuu tagaa layidhi magaalada sanco, waqti zawaal waqti ay tahay layidhi, waxayna aheedaa layidhi waqtigii maaragtay socodkiisa markuu halkaas kasoo bilaabo uu meeshaas uu ku beegnaay weeye. arna wanaagsan oo markaasi iftiimayso cagaar iyo wax walba doogle ayuu meeshaas ku arkaa layidhi. markaasuu inuu ku nagaado ayuu jeclaadaa layidhi, kuna uu dukado oo meeshaasna uu ku cunteeyo. meeshii markuu degay ayaa waxa weeye wuxuu waayaa layidhi hudhud ayuu waayaa layidhi. hududka marka uu waayo oo wacaayo waa markaasaa layidhi. marka haddaa arrin aada iyo aada u dheer oo nabiyulaahi sulaymaan halkaas uu ka sameeyey iyo waxyaaba badan baa jira, balse waxa weeye haddaa halkaas xaramka markuu tegey sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uga warramay iyo rusushoo dhanba ambiyada ilaahay nabigeena ka wada warrameen ayaanu intaas kasoo qaadanaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay sulaymaan markii hudhud uu waayey, law cadibannahu waan cadaabi oo waan cadaabi cadaaban cadaab ayaan cadaabaya cadaabkaasoo shadiidan oo daran. ow amase la adbaxanahu waan gowri oo waan gowri ayuu dhahay. ow amase la yatiyanii wuxuu iila imaan bisuldaanin xujo ayuu iila imaanayaa mubiinan oo cad ayuu iila imaanayaa oo waxa weeye cudurdaarkiisa caddaynaysa. famakasa waan nigaadow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala hayra baciidin wax fog keyrkooda ayuu nigaaday, wax yar oo zimina ayuu maqnay weeye. markaas waxa weeye sulaymaan ayuu usoo xaadiray waa hudhuda isagoo tawaalucaaya oo madaxiisa kor u qaadaaya dabada raaricinaaya iyo gardihiisa, markaasuu isku cafiyey baa layidhi. markaasuu sulaymaan wuxuu ka su-aalaa layidhi waxau la kulmay waqtiga uu maqnaay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala famakasa waa nagaaday hudhudow dha ilaahay hayra baciidin wax fuqeyrkooda weeye, hayra baciidin wax fuqeyrkooda oo markaan uu leeyahay oo weydiinaayo hudhud xaggee jiraa uu leeyahay iyo intaan uu imaanayo ayaa muddo yar aheedba. famakusana waa la akhriyaa hayra baciidin. faqaala wuxuu yihi ow dha ilaahay markuu yimiday hudhud oo nabiyulaahi sulaymaan uu u tawaalucay sulaymaanna uu iska cafiyey, sulaymaan uu su-aalay intii uu maqnay waxa uu la kulmay. faqaala wuxuu dhahay ow dha ilaahay hudhud axadtu waxaan koobay bimaa shay lam tuxid aadan koobin bihi maaga, oo waxaan dhaalacdow dhahay waxaadan adigu dhaalacan. faqaala wuxuu yihi axadtu waxaan koobay bimaa shay lam tuxid bihi aadan adigu koobin. waji'tuka waxaana kaala imiday sulaymaanow min saba'in saba waxaan kaala imiday, binaba'in khabar ayaan kaala imiday, yaqiinin oo yaqiin hoos sugan ayaan kaala imiday. waji'tuka waxaan kaala imid ayuu dhahay min saba'in amase min saba'a saba waxaan kaala imiday. saba waxa weeye qabiilo oo yaman joogi jirta weeye, dadkoodii magiciisa ayaa lagu magacaabay. marka ilaahay wuxuu yihi waji'tuka waxaan kaala imid ayuu dhahay min saba'in ama min saba'a waa tiraad macna iska bedeli maayaan linaba'in khabar ayaan kaala imiday yaqiinin oo yaqiin ayaan kaala imiday waana sida tan ayuu dhahay inii anigu ayuu dhahay wajadtu waxaan helay ayuu dhahay markii aan meeshaas tegay imra'atan haweeney haweentaasoo tamliku milkinaysa oo dadka meeshaas jooga oo ahlu saba boqorad u ah weeye waa haweenta la yidhahda balqiiso oo hadda qisadeedii meeshaa inooga bilbilaabanaysa waa uu yihi hudhud inii anigu wajadtu waxaan helay oo aan la kulmay imra'atan haween imra'adaasoo tamliku milkinaysa wa uutiyad waxaana la siiyey ayuu dhahay haweentaas min kulli shayin shay la arkay kulligiisa ayaa la siiyey oo waxa weeye muluugta ay u baahan tahay aaladii iyo cuddadii wax walba ayay haysataa walahaa waxaana usunaaday leedahay ayuu dhahay carshun carshi cadiimun oo weyn ayuu iska leedahay haweentii markaasi uu soo arkay oo boqoradda aheeday iyo dadki halkaas joogay ayuu waxa weeye sulaymaan uga warramayaa marka hudhud waxa u dhahay wa uutiyad waxaa la siiyey haweentaas min kulli shayin shay la arkay kulligiisa ayaa la siiyey shay la arkay marka uu leeyahay wix allaale wixii markaasi boqoradu ay u baahan yihiin ayaa la siiyey ka wadaa walahaa waxaana usunaaday iska leedahay carshun carshi carshiga waxa weeye sariirumeligaa la yidhah sariir weeye cadiimun oo weyn ay ku fadhiisanayso marka hadda waxaa la yidhi carshigaas wuxuu ku sifayaa la yidhi cadamuu ku sifayaa la yidhi cadamada marka uu ku sifaynayo waxau cadiim ku noqonayaa markii loo nisbeeyo mudugta adduunyada markii loo nisbeeyo ayuu carshigaasu cadiim yahaa la yidhi laakiin carshiga ilaahay haddii la sifeeyaa la yidhi oo cadamo lagu sifeeyo waxau noqonayaa markii loo nisbeeyo jamiicu lmakhluuqaat oo samaawaat iyo arlada iyo wixii u dhexeeya ayuu markaasoo carshiga ilaahay ka weyn yahay marka labadaas carshi farqi weyn baa udhexeeya ee carshigan marka cadamada lagu sifaynayo markii loo nisbeeyo muluugta adduunyada waxa ay haysato ayuu markaasuu cadiim ku noqonayaa dhulkiisa waxaa la sheegay 80 diraac ayuu ahay arligiisuna 40 ayuu ahay baa la yidhi irtifaaciisuna waxau ahaayaa la yidhi xagga hawada 30 diraac ayuu ahay baa la yidhi dahab iyo fillo ayaa la marmariyaa la yidhay oo aada iyo aada ayaa loo qurxiyey jawaahir kala duwan oo yaaquutu alaxmar iyo zabarjad ay ku jiraan oo akhlara iyo zamardi ayaa la mariyaa la yidhi waxau markaasi iska lahay baa la yidhi luga dhaadheer buu iska lahay baa la yidhi oo yaaquutu alaxmar ka samaysan iyo zabarjad oo akhlara iyo zamardi ayuu ka samaysnay baa la yidhi marka wuxuu lahay baa la yidhi 7 oo irdood ayuu iska lahay baa la yidhi laakiin 7 irdood waxa weeye guriga uu ku jiro ayaa wuxuu iska lahay baa la yidhi 7 albaabo iska lahay baa la yidhi albaabobana waxa weeye markaasi waa soo xiraayay oo marka meeshaas oo haweentu ay degan tahay boqoraddaas ayaa waxay iska lahayd 7 irdood carshiguna halkaasuu ku jiray albaabadaasina way xiraayeen meel walbana waxaa taaganay waardiyaal fara badan ayaa joogay marka isagoo kasii waramaayo wuxuu dhahay wajadtuhaa waan helay ayuu dhahay haweentaas iyo wa qowmahaa qoonkeedu yasjuduuna inay usujuudayaan lishamsi qoraxda min duuni illahi ay tukadiisa hudhud marka wuxuu ka warbixinayaa balqiisa ayuu ka warbixinayaa malikatu saba sidii markaasi waxa weeye uu ku soo arkay wajadtuhaa waan helay ayuu ahay oo nabiyullaahi sulaymaan ayuu jaasuus u ahay haweentaas ayaan arkow dhahay iyo wa qowmahaa qoomkeedu yasjuduuna inay usujuudayaan ay caabudayaan lishamsi qoraxda min duuni illaahi ilaahay qayrkiisa wa zayana wuxuu u ziineeyey u dhahay lahum ayaga ashaydaanu shaydaanki acmaalahum acmaashooda ayuu u ziineeyey wa zayana lahum ashaydaanu shaydaanki wuxuu u ziineeyey u qurxiyey acmaalahum acmaashooda ayuu qurxiyey camalkaas oo cibaadatu kayri illaahi ah ayaa shaydaanku u qurxiyey fasaddahum dabeedna waa ka jeediyey shaydaanku ani sabiili jidka ayuu ka jeediyo dariiqi xaq ahay ayuu ka leexiyey fahum ayagu ayuu dhahay laa yahtaduuna ma hanuunayaan fahum ayagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan markaasuu dhahay allaa yasjuduu may usujuudaan lillaahi alla may usujuudaan may u sujuudi waayeen alla subxaanahu wa tacaala allaa yasjuduu may usujuudaanu dhahay lillaahi alla may usujuudaan alladii allahaasoo yukhriju soo bixinaya alkhab'a waxa qarsoon soo bixinaya alladii allahaasoo yukhriju alkhab'a madarka soo bixinaana waa la yidhahdaa oo hadda masdar weeye oo bimacna almakhbu'a waa madarki ayaa loola jeeda iyo nabaadki weeye maxaa yeele madarku samada ayuu ku qarsan yahay nabaadku isaguna arlada ayuu ku qarsan yahay marka waxa soo bixinaya alla weeye subxaanahu wa tacaala awooddaa iska leh allaha awooddaas iska leh ayaana cibaado mutaystay الذي ايو دحاي الله سو يخرج سو بخنيا الخبا مثل قرصون في السماوات السماوات هو قرصون والارض اهلها هو قرصون ويعلم هذن افسونو دحاي ما تخفون وحا قرنيسان يو ما تعلنون وحا لجهريسان اما سيعلى اخريو ويعلم افسون فرد اذي عمل كما يخفون وحي كقلنا يان قلوب صورة ايه وما يعلنون وحي لجهة ايان لسان كل كل جهة ايان الله الله نهي لا اله الا معبودا بحق في الوجود الحق لو عبد كون كما ان الا هو استغمويه رب العرش عرش رب يسوي عرش العظيم او ويناي ادب عرش الهي مركا عرما لو سفيه كان هدا سو شيغينا وي الله الله الهي الله الله ايو داي وجود سو الهي نوغه ورمايو لا اله الا معبودا بحق في الوجود الحق لو عبد كون كما ان الا هو استغمويه رب العرش عرش رب يسوي الله عرش العظيم او ويناي انت اسمكو دحاي aya sulayman hadlaya taa wuxuu rawd ilaahay sulayman oo hudiska oo ku dhahay sanaanduru waanu fiiri doonaa hudhidow asadaqta inaad run sheegtay waxa aad nu khabraysid ama amase kunta inaad ahaatay minal kaadibiina kuwa beenta sheegaa mid ka mid sanaanduru waanu fiiri doonaa ha u dhahay asadaqta inaad run sheegaysid fiima akhbartana bihi waxa aad noo khabartay ama amase kunta inaad ahaatay minal kaadibiina kuwa beenta sheegaa mid ka mid oo waxa weeye nooca kan ninka ku been sheegaa inaad tahay iyo intalentood sidaas ayuu dhahay marka sidaas markuu dhahay waa iska sii daayay waxa weeye biyihii ayuu markaasuu ishaaray biyihiiyaa loo soo bixiyey biyihii cadeen way ku weysa qaateen way dukadeen warqad ayaa markaasaa sulaymaan qoraya taasaa marka insha allahu tacaala casharkeena dambe aynu ku sheegi doonaa hase yeeshee casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كب اللابان ايا آيات اللباسن اي سديدات او سورة النمل كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغرس ورمي عشر كان آيديه ودن بيجي بسد وحي نشوه جارني هتهت كي اي بلغيسو اموره ودي اي نبي الله سليمان واسكو جراء اي نشوه جارني ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay nabi ilaahi sulaymaan hududka waxa uu ku dhahay markii waxyaabo badan uu wada warbixiyey oo uu ku soo arkay hududku malikatu saba boqoradii saba oo balqiiso uu ku soo arkay oo haradaladii uu wada warbixiyey iyo xaaladii ay samaynayeen ee waxay ahaayeen u sheegay oo casharkeena horeynu kusoo marnay waxa uu sulaymaan hududka uu ku dhahay waanu fiiri doonaa inaad ku run sheegaysid waxa aad noo khabrayso iyo inaad been sheegaysid waanu kala kala waa doonaa kab hawla marka hududkii biyihii ayuu ishaaray biyihi ayaa la soo bixiyey nabiyulaahi sulaymaan iyo junuuddiisi biyihii cadeen ay ku weysa qaateen way ku dukadeen markaasuu sulaymaan warqad ayuu qoraa la yidhi warqad markaasi suuraddeedu ay tahay min cabdillaahi sulaymaan ibnu daawuud ilaa balqiis malikatu saba bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaa man itabaca alhuda ama bacd فلا تعلوا علي واتوني مسلمين ورقد وحو قري سليمان او سوره داود اي تايو كو قري waxay ka socotaa adoonta ilaahay oo sulaymaan ibn daawud ah waxayna u socotaa balqiis oo boqorada saba ah bismillaahir rahmaanir rahiim ayuu dhahay nabadgelyo ha ahaato qofkii aanu karaa inta sadibni ha kor noqono u dhahay heega kibrina anigoo heega santaagina adinkoo muslimiin oo hogaansana ii imaano ii maaru dha markuu saas u qoray waa shaabadiyadaa la yidhi miski ayuu ku shaabadiyaa la yidhi markaasuu khaatamkiisi ayuu haddana ku dhuftaa la yidhi oo khaatamkiisa waxa weeye saabadu igugu tiilay oo waxaa laga wadaa miski ayuu markaasuu warqadii ayuu ku dhuftayaa la yidhi misku waa shay carfaayo weeye markaas ayuu shaabadi oo faraasigiisa ayuu haddana ku dhuftaa la yidhi kolkaasuu hududka sidatan ku dhahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sulaymaan wuxuu dhahay oo hudud ku yidhi warqadii buu u dhiibay idhab la tag ayuu dhahay hududow bikitaabii kitaabkayga haada oo midka kan ah warqadaan seeyaa qaab ayuu dhahay idhab la tag ayuu dhahay bikitaabii kitaabkayga haada oo midka kan ah fa alqis did ayuu dhahay ilayhim ayaga xaggooda uhid balqiise iyo qoonkeeda waxa weeye dhexda warqadaa sida suwar u dhahay دخل ورقداس و تور ايو دح فالقف ان مساسها وفكتل اخري ايه ان لكفريو اشباع لانتيس هو فالقه ليراد ايه اشباع ان لاخريو سدح قروة سبيتان وي فالقه رد ايو دح اليه ما يقو حقور اهد وهو قلتك ايو او شف كجرة او مركز اسلجيوغا بقرد ايه مركز وزرديد اسلجران ورقدان دخل او تور وي ثم بعد يتولى كجيسو انهم حقوا لكجيسو ميلو دولة استاذ فانظر سيرنا ماذا يرجعون وحي اي سوء لنا ايان جواب دا مركز اي بحنا ايان يا هذا الذي اسليهان مر اسليهين مركز ورقداس اي سيريان اي سوء لكي سوضة سياس مركز سليمان او كل دردار مي هدهد هدهد ورقده وقاهل بل قيسو يقوم كيد ايو لحظة او غفورا لي وهو اتغالي لمركز ayadoo waxa way hareeraheeda jindigeeda ay wada fadhiyaan markaasuu haweentii dhabteeda ku ridaaleeyo ayada ayuu korka uga tuuraaleeyay markay aragtay warqadan ku soo dhacday way argagaxday leeyay Balqis way nahulu daalayri ayadoo cabsi weyn ay ku jisaaleeyay markaasay istaagtay way fiirisay warqadii wuxuu ku jiray ayay akhrisay wuxuu ku yeelo dhan ayuu akhrisaaleeyay markay akhristay ayuu hadalkaan leedahay qaalad wuxuu jiray dhe ilaahay boqoradii Balqis ahayd oo la asraati qowmiha way qoon kooda kuwa asraati ahay nimankii madaxda ahay ayuu la hadlaysaa markay warqadii ay aragtay oo ay ka argagaxday yaata waxa ku qoran ayuu wuxuu jiray sida tan ilaahay qaalad wuxuu jiray dhe ilaahay yaa ayyuhal mala'u jamac yahabow yaa ayyuhal mala'u jamac yahabow inni aniga ayuu jiray ulqiya ilaya waxaa lay soo riday kitaabun kitaab ayaa lay soo riday kariimun oo waansan inni aniga ulqiya ilaya waxaa lay soo riday oo laygu soo tuuray kitaabun kitaab warqad weeye kariimun oo waansan hadda kariim waxay ugu sifayaysaa warqad oo saabadaysan weeye warqadu markay saabadaysan tahay way waansan tahay maxaa yeelay culimadu waxay yiraahdeen la amal kitaab al makhtum kitaabka oo warqada saabadaysan يشعر بالاعتناء بالمرسل إليه وي وهو أغيثين يا إن آدي آد اهتمام إي حوق لوسنا لو قصد يقص الله دراله مع هذا الحديث وهو هاي من كتب إلى أخيه كتابا منك ولالكيس ورقد أقرى له ولم يختمه آنان آن صابرين فقد استقص به وافه ذي السد مع هذا ورقد مركا درعيس وحالوه بهانيه ورقد إني هيبأ أي رأس أو بقصد لجلي الله صابريه دي لهلا يسافر لغنكم marka warqad waxay aragtay baqsad ku jirta oo shaabadeysan oo sidaas ay aragtay kalkaasay waxay tiri inni aniga ulqiya ilaya waxaa la ii soo riday kitaabun kitaab kitaabkaasoo kariimun oo wanaagsan oo maktuum ah weeye innahu min sulaymaana innahu ayuu tiri kitaabkaasu min sulaymaana sulaymaan ayuu ka ahaaday warqadaana waxay ka socotaa sulaymaan waa jumla mustanafa oo dhacaysa جواب سؤال مقدر في ساعة ومثلا بيقول ليه سجي ماذا ملمون هو معروفك وبنجه مركا سيو هيتري إنه كتاب كانوا من سليمان سليمان أيوك هذا وهي ورقبها أنه قصة عطاء سليمان ابن داود أي قصة عطاء من سليلات إلا ورقبها يسير على سقوط الله وإنه أي ملمون هو وحا أوكوبا يني وإنه وحا أوكوبا يوكي يعني بسم الله الرحمن الرحيم وي بسم الله الرحمن الرحيم أيو كوريا الله تعلوها فرن قنا علي أنيقا هيدا فرن قنا هيدا سنتاجنا وأتوني إي إمادنا مسلمين حال أتين كوهو قاسنا إمادا ساسا وقد قط عليك ووحوية كتاب كانوا كوريا هيتري بسم الله الرحمن الرحيم الله تعلوها فرن قنا علي أنيقا هيدا فرن قنا أو كبير هيسجلنا وأتوني إي إمادنا مسلمين أتين كوهو قاسنا إمادا warqad saasa ku taala ee ilaahay leeyso u jeedinaysa madaxdi markaas waxa weeye dawladeeda qala bi hay tiraha dana Balqis oo dhilaahay yaa ayuhal mala'u jamac yahabo aftuni ee jawaab oo ee fidyooda macnaa waxa ka wada asiru calay ee isaar weey aftuni ee fidyooda iyo ee isaara si amri amarkayga waxa aan yelaayo isaaraha laga bixiyo ma kuntu anigu ma ihiye tiri qaadicatan mid goosata amra amar ma kuntu anigu ma ihiye tiri qaadicatan mid goosata amar amran amar حتى تسدوني انت اذا سوى حاضريتان انا وقو ان اسكما جاريتي الى ان اذن ككل من ايو مئه مارسي يسلقي تاليو مئه ايو هو يواد افتينو انا وقو ان لكشدا ناكسان انت سي كافرات اهد حدنا وحي اهد ناك عقل بغن ادي اد ايو اهد محايا لبعض النساء وحا دعي سي علمو جدادين ابا خطوك يقريان ان يهد بغن ايك عقل بغن كان وحقبت بغن هوا انتقا كودوي مركا وهي ترى أنه مجوزة أمر يترى إلى عليك صوحة عدريسا سياس مركي ترى جوابين بحيان نمانك ملاحظة هاي قالوا حيدا هذين نحن أنه أولو قوة وقوة أصاحبها أنها حوف وأولو بأس حربك وأصاحبها أنها شديد أوضر أنه حان إلى أصحاب شدة الحرب قد آدي آب دقالك كيف أولا أيامها يور دقاليها ما أيام هيدا هذين ولي هذا رجع لهذا يا أنت ملاحظة هذه أشراف سهري وأنا مركزي وحالي أي أهاينا لسهري تدح بقول يا الله يا طبعا أي أهاين داري مد والبناء وحوم رحك أهاي داري طبعا كم أو مركزي وحوي الدعيسة تدح لاس بقول يا الله يا طبعا كاس هو من كذا وحوم حكومة يا الله سهري إلهك كل ملهه وحكومة يي طبعا كم أو مركزي أيضا ما يحكومة لي مركزه وحيد هذين نحن أنه أولو قوة قوق وأصاحبها هاي وأولو بأس حربك وأصاحبها هاي سجيد أوضرا أسيس والأمر أمرك إليك حقا قوء هذي أرمت سألاء إسكاله وقوانت أذيك إسكاله بالقيسي فانظري سيري ماذا ما الذي في تأمرين أبن أمريس وهذا أبن أمريس أبو كفي سيري هذي أنا أساسا في شيء نرى داب دقال النكي لهي بمن دقالي هنا أوح السبع إكر عيانا بركه يا ايرادين فانظري سيري يا ايرادين ماذا تامرين وحدنا امريسه ويودي مركز انه دعتا كو جيت وانا كو ادعينا اديك غان سو غار ايرادين انا غنا كو راينا مركز تاسي ايرادين سي امرك ايرادين قال وحي سيرو الالهي بقرد استغ او مل بلقيسه الا الملوك بقفد اي سيري الى العاقرب هذه كانت فاميسه ايغا من كان وحي ايرادين انا غو معناها رب خيب بدنو تقالي هانا هانا هاي امر نسيوهي قبتنا صوه يرارا واستبعنا اينا امده ايه انا وحاوية دارين كرا ايه قطة ووحي اقاسي وحان انا وحل اقهرتي كرا ايسان هين محايا لدقال كسيدي سوو حا لوقا هاي هاي وحان اقود لها لها هين لسكو مكا لفوحي رأي لوقا هاي محايا نقو هاو داي الحرب خدعة نو داي تقال كحيلوهي معناها ان لسكو اردو مركز ان الدهر الله يسكو اردو او ان mid laan dagaal loo galo looma baahan dagaalku wuxuu u baahan yahay xeer u baahan yahay marka ayadu marka haweentaanu dagaal xaalay kuma noqon daalay oo ayagu isaaray inagu hadda dagaal u isaaray bal waxay doorashay inay sulh ayay doorashay inay asbaabaha sulha iyo heshiiska ay dooranaysan way cadeynaysa taas ama da ilaahay nooga waramaya inay aqal badan tahay taasa u dalido oo markaas ragaan ay madaxay u tahay xukumi karto inkastoo hadda diinteenu aysan ogoleynin naagu inay markaas waxa weeye madax ay noqoto wilaayo oo caama inay qabato inayna shariicadu ogoleyn islaam maayela nimankii la dhihi jiray faaris markii boqortoodii uu dhintay oo kisra ahay ayaa nabigeena loo sheegay cali saad wa salaam markaa kisra waa dhintay li rasuulka cali saad wa salaam markaasuna waxa uu dhaayaa jagadiisi loo dhiiyo markaas saaridi gabadhiisi marka suu dhaah rasuulka kana cali (saw) salaam la yusliha qawmun walaw amrahum imra'atun qay qon ma liyanayan amar khoda maamul khoda haweeno ay qabato dhaah rasuulka cali (saw) salaam laakin hadda dadkan ayu kufar bay ahaayeen haddana waxa weeye ayagoo sidaas ee haweentaanu inkastoo adeesaas ay ahaayeen oo hadda haween xukunka diinta islaamka ayran wilaayatul caama aysan qaba karin haddana haddii masalan bal laysku musiibeeyaan oo calaam musiibo noqoto arrintaasu markaasi waxa weeye in la adeecay keenaysaa ayagu saada waxa weeye qoladan waa qolo kufaaraba weeye balse waxaa jirta haweenka qaar caqli badan oo markaasi waxa weeye caqligoodu wax u hogaamin karo ayaa jira inkastoo hadda hogaaminta sharciyan aysan iska lahaynin oo noocaasoo wilaayatul cugma aysan u banaanayn qaalad waxay tirow dha ilaahay haweentu balqaysaa heeday ila lmuluuka boqohadu ayay tiri idaa dakhaluu markay soo galaan qaryatan qaryo afsaduhaa way fasahaadinayaa waxay tiri haddii boqoradu bul hadday soo galaan qaryo hadda waxa weye lagamooda qaryo gooliyahe hadday arla soo galaan oy dagaal ku soo galaan oy awood ay ku soo galaan oo xarbi ay ku yimaadaan si cunwo ah wey hadday ku soo galaan afsaduuha way fatahaadinayaan ay tii way faraadinayaan wajacluu waxayna ka yeelayaan acizata ahliha ahalkeeda kuwa ugu cisada badan oo ugu sharafta badanne adilatan kuwa ugu dilaysanay ka dhigaaya maxaa yeele markay yimaadaan dadkii meeshaas casiisiinta ka ahay oo madaxda ahay kuwaasay marka hore abbaarayaan ayagaasay markaasay baabi'inayaan oo marka hore ilaa hadda haddii waxa weeye meel waxa weeye lasoo weeraro oo xoog lagu soo aado ninkii markaasi abaanduulaha ka ahay amase ninkii madaxda ahay ninkaasaa lasoo aadayaa kaasaa markaasaa la dulaysanayaa wajacluu waxay ka yeelayaanay tiri acizata ahliha qaryadaas ahalkeeda kuwa ugu cisada badanne adilatan kuwa ugu dulaysan ayay ka dhigayaan ayaga ayaa ilan toos loo cabirayaa wakadalika sidaasoo kale ayayna yafcaluuna falayaanay tiri nimanka warqadan soo diray saasay yeelayaan oo waxay ka wadaa annagu waxaa nahay dadka acisada ahay madaxda ahay haddii waxa weeye dagaal aan dooranane oo dagaal nala kusoo qaado waxaa noqonaynaa adilo ayaanu noqonaynaa ho waanu duloobaynaa ilan kow annagaa nalaka bilaabaho madaxdi ah sidaas ayay markaasay balqiisa tiri waxay tiri haddana wa inii anugu mursilatun mid u diraysaan ahay ilayhim ayaga xaggooda bihadiyatin hadiyaan u dirayaa fanaadiratun mid fiirinaysa ayaan ahay bima shaygi yarjicu lmursaluuna kuwa la diray ay lasoo noqonayaan arrin baan samaynahay tii inay aada iyo aada u caqli badan tahay arrintan ayaad garanaysaa raggii hadalkii ay soo jeediyeen iyo waxay yidhaahdeen ayadu arrinta waa ka duwatay waxaana hadda arrinta sida saliimka ahoo saxdaana ayadaa waafaqday waxay tiri marka wa inii anugu mursilatun mid diraysaan ahay ilayhim raggan warqada noo soo diray bihadiyatin hadiyad ayaan u dirayaa hadiyaan u dirayaa fanaadiratun mid fiirinaysa ayaan ahay bima shaygi yarjicu lmursaluuna kuwa la diray ay lasoo laabanayaan oo ah markaasi inay hadiyadaas ay aqbalaan ama ay soo celiyaan waxay ka wadaa in kaana melikan ninkan hadda warqadaa noo soo diray boqor hadduu yahay qabilaha hadiyada ayuu aqbalayaa hadiyada ayuu aqbalayaa hadduu nabi yahayna hadiyada aqbali maayo marka waxay tiri hadduu hadiyada aqbalo ou qaaso xoolahan u dirna nin boqora weeye waana iska dhacaynaho dagaalan dooranayna laakiin haddii hadiyada uu aqbali waayo nabi weeye nabina lama dagaalami karnay tiri markaas waxay dirsaalaydi khudan ay dirsaalaydi oo rag iyo haweenba isugu jiraalaydi waxay dirsaalaydi shan boqol oo haweena iyo shan boqol oo ragga ayay dirsaalaydi waxay la dirsaa dahab tiro badan iyo taajiyaal oo jawaahir la mariyey iyo miski iyo cambar iyo waxyaabo fara badan ayay dirsaalaydi dadku markaasi ay diraysay waxay madax uga dhigtaa layidhi nin ayay uga dhigtaa layidhi warqadna warkaasi way u dhiibtaa layidhi hadalkaas hadda marka ay samaynaysay maamulkan gelayso ilaan hadda waxa weye hore waxaan usoo marnay inuu dhahay sulaymaan warqadda kutuur ayuu dhahay ee meel ayaga u dhow joogto oo iisoo jaasuus fandur maadaa yarjicuuna u dhahay waxa ay soo celaayaana iisoo ogow marka abaabulkaa marka ay ku jiraan oy hadaladatan ay leeyihiin waxa weeye ninka la yidhaa hudhud waa u ganban yahayo isagu ilaan sindir waaye meelaabahu isaga jira warkaas meel ka duugow haaya warqadda ninka meeshaso waxa kusoo tuura isagu ahay arrintaas markay dhacday qabanqaabad isu sameeyeen balqiise iyo qoladeedi oy hadiyadii ay soo diraan iyo dadkii ay soo raacinayeen hudhud markuu ogaaday in arrintii leh qabanqaabiyey ayuu soo degdegaa layidhi sulaymaan ayuu u yimiday waa u qabay arrinta nabiy ilaahi sulaymaan wuxuu amar ku baxtaa layidhi in la sameeyo labinaad oo dahab aweeye waxa weeye dahab oo markaasi bulakiita camal loo samaynayo iyo lacag weeye oo haddana la fidiyo meesha isagu oo fadhiyo oo qasrigiisa oo madaxtooyadiisa ilaa maaragtay sagaal farsakh in la gaarsiiyo dhul aada iyo aada markaasi waxa weeye u dheer weeye ilaa boqol kilomitr ku dhawaada halkaas waxaa la dhigayaa lagu fidinayaa dahab iyo markaasi lacagaa intaas la subaya bal hadda waxa buuka ilahay siiyo fiiri iyo in meeshaas hareeraheeda la dhiso derbi laga dhiso oo derbigaasna waxa weeye dahab iyo dahab derbi oo dahaba oo lacaga laga dhiso iyo in markaasi dawaabta bariga iyo badda joogta ka ugu wanaagsan la keeno oo ilaa duljinina la keeno oo markaasi waxa weeye maydaanka meeshaas fagaaraha ah waxa weeye midig iyo bilix ay ka istaagaan. macnaha waxa weeye hadhow Balqiiso iyo markay imaa tagaan waxa ay soo dirtay Balqiiso hadda iyadu waa dambaysaa, laakiin waxyaabihi rususha ay soo dirtay iyo maalkii markii waxa weeye meeshaas ay soo mari tagaan waxaas yaab kale inay soo kor maraan oo yaabaan ayaa la rabaa. oo wixii yaraayo haddii ahay ayagu wadeen ay waxba la noqon waayeen oo lanagu niyad jabiyo maalka lagu niyad jabiyo, saasaa laga rabaa. saas uu ka rabaa nabiyulaahi Sulaymaan. arrintii baa la sameeyey marka falamaa goortii ayuuna ilaahay jaaa rasuulka uu yimiday rasuulkii hadiyadu uu keenay waa rasuulkii ka socday Balqiiso boqoladii sago, hadiyadiina markaasi uu wado adbaacda ay la socdaan. falamaa goortii jaaa rasuulka uu yimiday Sulaymaana Sulaymaan uu yimiday, hadda markuu imaanayo waxyaabihii dhulkii lagu sameeyeyna waa soo mariyay ogow. qaala Sulaymaan wuxuu dhahay atumiduunani ma waxaad ii siyaadinaysiin bimaalin maal, war aniga maad maal ii kordhinaysaa, oo nin maal idinkaga baahan miyaan ahay? istifaamul inkaari wa tawbiix waaye, idinkuma haboona arrintaasoo dhaha aniga maad maal ii keenaysaa, maalkiina waxaan faraya. atumiduunani ma waxaad ii siyaadinaysiin ayuu dhahay bimaalin maal miyaad ii siyaadinaysaa. famaa fii aataani allahu alla uu isiiyey oo isiiyey famaa fii aataani allahu alla uu isiiyey oo nabinimo iyo boqortooya ayaa khayrun ka khayr badan mimaa fii aataakum alla idinka isiiyey oo adduunya. hadda marka waxa weeye waxa asaga alla uu siiyey iyo waxaan hadda wax la barbar dhigi kara maahan, laakiin ayaga niyadooda waxa ay haystaan ayaa ku weyn. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay Sulaymaan famaa aataani allahu alla wuxuu isiiyey ayaa khayrun ka khayr badan mimaa fii aataakum idinka alla idin siiyey. qaala wuxuu yihi Sulaymaan atumiduunani ma waxaad ii siyaadinaysiin bimaalin maal famaa fii aataani allahu alla uu isiiyey oo nabinimo iyo mulki ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa fii aataakum alla idinka idin siiyo adduunyaa, bale antum idinku ayuu dhahay bihadiyatukum hadiyadiina tafraxuuna kuwa ku farxaya ayaa tihiin. maxaa yeele waxaad maaragtay idinku aada ku fahamtiin adduunyada birbirkeeda, annaguna waxa weeye adduunye dan kama lihin. irjic u laabou dhahay ilayhim ayaga xaggooda u laabo, rasuulkii loosoo diro Balqiiso ka socday ayuu yidhi Sulaymaan u laabo waxa aad keentay oo hadiyaan uu celi ayuu dhahay. falanaatiyannahum waanu ula imaan oo waanu ula imaan bijunuudin junuud ayaan ula imaanaynaa ciidan, junuuddaasoo laa qibala dhaaqo lahum ayagayna uu sugnaanin bihaa junuuddaas. falanaatiyannahum waanu ula imaan oo waanu ula imaan bijunuudin junuud ayuu dhahay, junuuddaasoo laa qibala lahum dhaaqo ayna uu sugnaanin bihaa junuuddaas, ciidan waxaan u keenaynaa ayuu dhahay awood aysan u lahayn inay iska celiyaan. walanukhrijannahum waanu bixin oo waanu bixin ayuu dhahay minhaa magaalada ayaanu ka saaraynaa sabo ayaanu ka saaraynaa adillatan xaalihim kuwa yaryar walxaalhum ayaguna saaqiruuna kuwa dulooga yihiin. wuu u goodiyey nabiyulaahi Sulaymaan asagoo fariintaasu dhiibaya rasuulka ay soo dirtay Balqiiso, markaasuu dhahay walanukhrijannahum waanu ka bixin oo waanu ka bixin minhaa ayuu dhahay magaalada sabo adillatan ayaga oo duloobay walxaalhum ayaguna saaqiruuna kuwa dulooga yihiin, waase waxa weeye ilam yaatuunii muslimiin haddaysan ii imaan ayaga hogaansan. marka ninkii rasuulka ahaay iyo dadkii uu waday iyo xoolihii way soo laabteen. marka uu soo laabtay oo hadiyadii lasoo laabtay oo waxa weeye Balqiiso uu u keenay, Balqiiso arrintii way ogaatay. waxaa la yidhi sariirteedii ayay gurigii ay ku jirtay ku xirxirtay, todoba albaab ayay isoo xirtaa, la yidhi cafigeed isoo xirtaaday. markaas meesha hadda cafigeed uu ku jiro guriga uu ku jiro todoba guri ayaa markaasaa dhinacyaas uga wareysan, albaabadii isoo wada xirtaa la yidhi. kolkaasay waardiyo fara badan ayay samaysaa la yidhi. waxay isu diyaarisay inay soo aado Sulaymaan si waxa weeye ay u fiiriso waxyaabaha uu amraayo. kolkaas ayay soo baxday baa la yidhi iyadoo soo kaxaysatay 12,000 oo maroodi baa la sheegay. 12,000 oo maroodi waxaa la yidhi halkii maroodiga waxaa la socdaa la yidhi kumanaan oo waxa weeye maaragtay dabac ayaa la socda. ilaa markaasay isoo dhawaatay isoo gaartaa la yidhi hal farta hal arifoof, markaas ayuu Sulaymaan ayuu katay baa la yidhi inay ku soo socoto. arrintaasi markay meeshaas marayso qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala Sulaymaan yaa ayuha almala'u جمع يهبو أيكم مسكينيبا يأتيني إلى إمانايا بعرشها عرشي إلي إيكيناي وحوية خلائق دي فلاها بمنيت إيه جنية إنسي إيه حيوان وحكا سبالهاي أو سليمان وحكمه أيو حكيه يا أيها الملأ جمع يهبو أيكم مسكينيبا يأتيني إلى إمانايا بعرشها عرشي إلي سريس سيريا إيكينا ودهي قبل أن يأتيني إنت يسان إيه إمانه هرسيدا مسلمين عيبه جانسا أيقوا طائعين إنت يسان إيه إمان يا إيكينا فلي أخذه قبل ذلك وي محايرا إنت يسان أيقوا طائعين إيه إمان إنا انسوقا سأيان ليهي محايرا مالكا سمالي حرب ويصفار حول هذا إن لقا سواب بنانتهي أما الله باب إيه لكن هذي أيقوا مسلمين إيه مادان هذا شريف إيه مبنانه يا عبس جيد إيكينا إيه جني يا إنسي أسود جيد أهرمتان قال هو حوض عليه الإله عفريت عفريت هو من الجن جنك صمده عفريت كوحال إلى ذا هو القوي الشديد وي نتك حوج على أيال إلى ذا قال عفريت عفريت حوض عليه الإله برس عفريت كوحال الشيء بور أو خلو أهيال إلي قدم تيسا لك تيسا وحو لقى أهيال إلي ناسا قرق تيسا أرق تيسا وكوقا يلو حلق مرو ثلاث سنة وعلى الشيء إلهة إن النبي إيسا دقوانا ليجر قارنا وحيرا سخر او صخر الماري جنك اللي رأيوها إلى ليس قال إفريت إفريدو حوضه الإلهي او من الجن جنك صمده أنا عنك أي آسيك قراء مانا ديه عرشقات قبل أن تقوم إنت أذن كجه سنين من مقامك مقام كاذا مجلس كان او أطلعنك أضفة بسه إنت أذن كإستاقين أيان كوكينا يا محايا لمجلس كحوانك أو ضدك أو كوكا لحقنا أروسي بوصوفة يسجري إلا أنك كل نهار أيوفة لجلالي مرسى سودة المقام كان لجلسان أروح كحب منيس إنت على كتعين أيام كوكينية أنا عنيق أي آتيك قولة إمانية بيه عرش غاس أيوه داي قبل أن تقوم إنت على كجو سنهر سيادة من مقام كمقام هذا وإني أنقنا عليه على إدياني لإما سليسة وأن كان عرش غاس لقوي مسكت هكبغا أيامه أود أيام الله حق ليسة أمين هذا مثل أمناء أيام هايو وحد جواهره كيالا وحلصا نقصانا وحنا سقى عظم مالي سلاس أيو ننكل إلى إفريد أيو دعي أو جيني بخمدة نبي الله سليمان مركز فوضع يريد أسرع من ذلك وحن دون يا كاس متك الدكدب وإذو ليريها كاس وقت يسي سلاس مركز الله إلهي حوري قال الذي كي يحوري قال وحو دعي الذي كي عنده أكيس أو هذي علم علم أو من الكتاب كتاب خمدة كتبت إلهي أو منزل ذهب مد علم سهيستي أيا وحوه نهي أنا عنيقا آسيك قول إيمانية بيه عرشك قبل أن يرتد إنت وصن صون نقنين إليك حقاقة طرفك أرقا وصن صون نقنين أنا أقولك علم إنت هذا إشهاد ملعسن أيا كينا يهود قال الذي كي وحوه له إلهي عنده أكيس أو هذا علم علمي أو من الكتاب كتاب حقيسة وهذا يرنينك وحال به جري سيدة راجحة وصحيحة آسف ابن بخياء من هذه الجروء هيالي صاحب أيو الله هيدا لسليمان وهو يقينا لي اسم الله الأعظم كو يقينا لي وإلهي الدين الغبري ألا أجيبا أيو يقينا لي يسير كسليمان وهيبا لي قال كاتبتيس وهيبهن وليد إلهي أو وين أيو كميدا هيبا لي آسف نبينا ما أوسانه رسولنا ما هينين وحيابها كان هذا عرش لأس أكو كينا البرقس وأود سبانيقا أو إلهي أوسيي وهي كميسة هذا كرامات كيسالي marka waxa weeye karaamada uuliyada waxa heer kasta ayaa ilaahay gaarsii kara oo awood markaasi gairu caadiya oo khawaariqul aada ayaa ilaahay sii kara marka wuxuu ahay uuliyada ilaahay ayuu kamid ahay qoloma qaaruhu ilaadeen alladhi indahu ilmu as-sadis jifiro ahay qaar khalira u ahay qaaruhu ilaadeen maarasi wuxuu ahay malag ayuu ahay kaleento qaar suleyman ka dirtiisa u ahay taasi ilaahay laakiin si raajic ah oo mashhuur ka وآسف إنهم بخياء منكاس إلهي ولقي ساوي أنا عنيق أي آتيك قول إيمانا ودهي بيه عرشك قبل أن يرتد إنت وصن صنقن إليك حقاك طفك أرقا وكو صنقن مركب نال فيرس إنت على إيسك سوعدي مركب سوء حود هالي تمر فيرس تمرين في شال سليمان إيش يو سوعدي يالي وهو أركالي لعرشك هرشي سيال مركب صمد فيري آسف وحو إلهي كبري اسم الله الأعظم كي إن إلهي أكيانه markaas ayaa waxa weeye ahlada hoosteeda la soo mariyay ila kursiga Suleyman hoosiga laga soo bixiyo oo kulka halkaas lagu arkaa leeyay waa ilaahay ku baray ilaaha ku cilmi leh. culimada qaar waxay yihiin yaa jalaal wal kaami ahayd, qaar waxay yihiin yaa xayu yaa qayuum ahayd, qaar waxay yihiin ilaahana wa ilaaha kulla shayin ilaahan waaxidan laa ilaaha ilaa anta i'tinii bicarfiha ahayd. ilaaha qisadaas gadaalaan ka dhamaystirayna casharkeena isintaasuu ku eegaya. wallaahi subxaana wa tacaala aclamu. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.